بسم الله. المسألة الرابعة: كان قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يقتضي بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد بين وقته بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذه من مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فإن ظاهر النص بمطلقه يقتضي ما ذكره تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر، سواء رضع هذا الولد صغيرا أو رضع شابا كبيرا، فإن الرضاع بمطلق الآية يقتضي التحريم، وأن من ارتضع من امرأة حرمت عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولكن قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى بيان زمن الرضاع المؤثر، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة وإتمام الرضاعة تأثير الرضاعة إنما يكون في الحولين، وما عدا الحولين فلا تأثير له، وهذا قول جمهور أهل العلم، فإنهم يرون هذا أن الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين استدلالا بهذه الآية، ففيها تقييد ما أطلق، فالآية يقيد بعضها بعضا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إطلاق فيها، جاءت آية تقيد هذا الرضاع المطلق الذي بمقتضاه كما ترى يفيد تحريم الرضاع في أي وقت من صغر أو كبر، فقال الله الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهكذا بالأحاديث التي يأتي ذكرها إنما الرضاعة من المجاعة وغير ذلك من الأدلة، وهكذا أيضا لما في رضاع الكبير من انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها واطلاعه على عورتها بالتقامه ثديها، فكل ذلك يمنع رضاع الكبير، ما جاء من النصوص التي يأتي ذكرها، وهكذا أيضا ما فيه من انتهاك حرمة هذه المرأة بارتضاع الأجنبي منها الذي ربما قد نبتت لحيته وقالوا إذا احتاج يدخل لا بأس أن ارتضع أو أطلقوا، فربما في ذلك أو يكون في ذلك انتهاك حرمة هذه المرأة باطلاعه على عورتها ولو بمجرد الالتقام، فهذا في اطلاع على العورة فلا يصلح عند جمهور أهل العلم، فاستدلوا رحمهم الله بالدليل واستدلوا بالاعتبار أيضا، كذلك وما يقتضيه الاعتبار أن الكبير بارتضاعه ينتهك حرمة هذه المرأة، فإنه سيطلع على العورة وهذا لا يكون منه ولا يصلح منه، فإذا الرضاع المؤثر إنما هو في الصغر الذي في الحولين وما وراء الحولين فلا يؤثر، هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب إليه أيضا أبو حنيفة من الجمهور، إلا أنه رأى أنه لا بأس بالزيادة على السنتين، فيكون سنتين ونصف عنده الرضاع المؤثر، فزاد 6 أشهر على السنتين، فقال بأنها أيضا تؤثر هذه 6، فرأى أن الرضاع المؤثر في 2 سنين و6 أشهر، وهكذا الزفر أيضا رأى أن الرضاع المؤثر في 3 سنين وما عدا 3 سنين فلا، ورواية عن مالك في 2 سنين وأيام، وهذا سهل في 2 سنين وأيام سهل، أما 3 سنوات أو 2 سنين و6 أشهر هذا فيه نظر، فيكون الرضاع المؤثر هو ما كان في 2 سنين، فإن زاد أياما يسيرة فهذا شيء آخر، وأما 3 سنين كما يقول زفر أو 2.5 سنين كما يقول أبو حنيفة فهذا فيه نظر. فالحاصل مجمل قول الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وزفر يرون أن رضاع الصغير هو الذي يؤثر، إلا أنهم اختلفوا هل يقتصر على 2 سنين أو يزاد، فمنهم من زاد 1 سنة فجعل ذلك 3 سنوات المؤثر، ومنهم من زاد 6 أشهر، ومنهم من زاد أياما على الحولين، فقال هنا الاعتبار. أما كبير فهذا لا يصلح عند الجمهور، أن يرتضع من المرأة للأدلة التي سيأتي ذكرها، ومنها إنما الرضاع من المجاعة، وهكذا من فتق الأمعاء وأنبت اللحم أو أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا كله يدل على أن الرضاع الصغير هو المؤثر، أما الرضاع الكبير فأي شيء ينشزه وأي شيء ينبته وهو قد استوى، قد استوى، فلذلك لا يؤثر الرضاع الكبير مع ما ذكروا من التعليل على المنع، وهو الاطلاع على عورة المرأة من أجنبي، وهذا لا يصلح. فأدلتهم قوية، إلا أن حديث سالم هو الذي أشكل عليهم، فلذلك تأولوه، منهم من قال خاص ومنهم من قال نسخ إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: هذا قول جمهور المقرر، وهناك قول آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها أن الرضاع الكبير يؤثر مطلقا، وهذا نسب إلى داود، والصحيح أن داود كما نقل أصحابه عنه وهم أعلم بمذهبه من غيره من القرطبي وغير القرطبي أنه يرى مذهب الجمهور، وإنما الذي نصر ذلك من الظاهرية ابن حزم، وأما داود فهو يرى مذهب الجمهور كما نقل أصحابه عنه وهم أعلم بمذهبه. وهكذا جاء عن الليث وروي عن حفصة أنهم يرون أن الرضاع الكبير يؤثر مطلقة، يؤثر مطلقة، فهؤلاء وافقوا عائشة رضي الله تعالى عنها، الليث وعطاء وحفصة، ونقل عن داود، والصحيح أن داود مع الجمهور كما نقل أصحابه عنهم، فالنسبة إليه فيه نظر كما ذكر ذلك القرطبي أنه قال بذلك، فتعقب على القرطبي أن أصحاب داود نقلوا خلاف هذا. فهذا قول من سمعت أن الرضاع الكبير مطلقا يؤثر، عائشة والليث وعطاء وحفصة وابن المواز من المالكية يرى أنه يؤثر، وكذلك ابن حزم رحمه الله، جميعا يرون تأثير الرضاع، والجمهور يرون أنه لا يؤثر. هؤلاء استدلوا بحديث عائشة الآتي ذكره في شأن سهلة زوجة أبي حذيفة وسالم مولى أبي حذيفة، فإنه ارتضع من سهلة بعد سنين مضت من عمره وقد صار شابا بالغا، احتاجوا إلى أن يدخل فرضع، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أمر به لما جاءوا متحرجين من سالم ومن دخول سالم عليهم، وقد اعتاد سالم الدخول عليهم، فتحرجوا منه بعد نزول الآيات التي تمنع أن هؤلاء ليسوا بأبناء، إنما هم أدعياء، وقد نسخ هذا الحكم في الأدعياء، فقال الله: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، وهكذا ما سيأتي من الآية الأخرى التي فيها نسخ الأدعياء، وأنه لا ابن إلا ابن النسب أو الابن الرضاعي، وأما الابن الدعي فلا، الذي يدعيه على ما سار عليه في الجاهلية وأقر ذلك الإسلام أولا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم. فلما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج الصحابة من ذلك. فهذا الذي يشكل عليهم. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فهو كالمتوسط بين القولين، وقوله إن شاء الله الأقرب أن من كان حاله كحال سالم جاز له ما جاز لسالم، من كان حاله كحال سالم جاز له ما جاز لسالم، وحال سالم سيأتي معنا، سيأتي ذكره إن شاء الله حال سالم في الحديث الذي بعد هذا. هذا شيخ الإسلام كالمتوسط بين القولين، فلم يطلق الجواز وأن الرضاع الكبير يؤثر، ولم يمنع كذلك أيضا على الإطلاق، بل توسط رحمه الله في هذه المسألة، ورأى أن من كان حاله كحال سالم جاز له ما جاز لسالم وإلا فلا، والأصل هو المنع في الرضاع الكبير على ما ذهب إليه الجمهور، لكن هذه حالة ضرورة وحاجة. قال نعيد، هذا حاصل المسألة هذه. قال: المسألة الرابعة كان قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يقتضي بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين وقته بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة فبين زمانه الكامل، فوجب ألا يعتبر ما زاد عليه. زمانه الكامل حولان لمن أراد أن يتم الرضاعة، فوجب ألا يعتبر ما زاد عليه، لا الشهر ولا شهران ولا غير ذلك، حولان كاملان، والزيادة على ذلك فإن على خلاف النص في الرضاع الكامل. والأيام اليسيرة قال بها مالك رحمه الله. ومن الذي قال بستة الأشهر وأن تؤثر؟ نعم. ومن الذي قال بالثلاث سنوات؟ الثلاث سنوات مالك زفر، وحنيفة بستة الأشهر، ومالك بأيام، وزفر بثلاث سنوات، وهم معدودون مع الجمهور في عدم تأثير رضاع الكبير في الجملة. قال في ايش؟ لا مالك رحمه الله قال فوجب أن لا يعتبر ما زاد عليه. وقد رأت عائشة ومن؟ أن رضاع الكبير محرم. نعم، عطاء والليث وحفصة ونقلة، وأيضا ابن المواز من المالكية ونقل عن داود وأصحابه ينقلون خلاف هذا وأنه مع الجمهور. صواب النقل ما جاء عن أصحابه فهم أعلم به من غيرهم، فتعقب القرطبي في نسبة القول لداود. قال رحمه الله وقد رأت عائشة أن رضاع الكبير محرم، للحديث الصحيح عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهلة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا يدخل ويخرج علينا، ربينا في بيتنا يا رسول الله، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة زوجها ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا أي متبذلة. قال الخطابي رحمه الله فضلا أي متبذلة، وهو بضم الفاء وسكون الضاد، فضلا كما في عون المعبود بضم الفاء وسكون الضاد، واختلفوا في تفسيره. فقال الخطابي أي يراني متبذلة في ثياب مهنتي، يقال تفضلت المرأة إذا تبذلت في ثياب مهنتها، أي ثياب البيت وثياب العمل. هذا قول الخطابي كما في المعالم. وقال بعضهم ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن الخليل ابن أحمد رحمه الله قال يقال رجل فضل متوشح في ثوب واحد، رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفين، رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفين، هذا الفضل عند الخليل الذي يتوشح في ثوب واحد ويخالف بين طرفين كما هو معلوم. فعلى هذا معنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي منكشفة أو متكشفة أو منكشف بعضها، على هذا التفسير الخليل يدخل عليها وهي منكشف بعضها. وعن ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر، عن ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر، وقيل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته، هذا الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته. وقال صاحب الصحاح تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له، ما له أكمام، قميص ما له أكمام، فيقال تفضلت المرأة إذا لبست قميصا وليس له أكمام. وهذا الولد وهو سالم كان يدخل عليهم وهي على هذه الحالة، ما تتحرج منه، تراه مثل ابنها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن لما نزل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات المانعة من ذلك، وأنه لا يصلح الدخول لأنه إنما هو من الأدعياء وليس من الأبناء، فلا يصلح أن ينزل، فنزل على رسول الله ما نزل من الآيات ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وهكذا أيضا ما جعل أدعياءكم أبناءكم، فلما نزلت هذه الآيات تحرجت رضي الله تعالى عنها. كيف نفعل الآن يا رسول الله؟ هذا يدخل علينا، والله يقول ادعوهم لآبائهم، هذا ما هو ابن إذن، وهكذا ما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا ليس بابن، فتحرجت رضي الله تعالى عنها من سالم، فما دروا ماذا يصنعون بسالم الذي قد اعتاد الدخول عليهم واعتادوه أيضا، فهو كالابن. سيأتي ماذا أفتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال: فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ما علمت، فما هو الذي أنزل فيهم ما علمه رسول الله؟ دعوهم لآبائهم. أحسنت. وأيضا آية أخرى: أحسنت، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أحسنت. هاتان آيتان أنزلت على رسول الله فيها أن سالم ما هو ابن، فإذا كيف سيدخل إذا كان ما هو ابن؟ هم كان يرونه ابنا، وليس معنى آية الحجاب نزلت، وإنما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان له ابن أيضا كذلك من الأدعياء، كان له ابن عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآيات على رسوله أنه ليس بابن لك زيد، وإنما الابن معروف، وهذا ليس بالابن وإنما هو من الأدعياء، فإذا لا يقال زيد بن محمد، ادعوهم لآبائهم. وهكذا أيضا: ما جعل أدعياءكم أبناءكم. فسالم وأحود أبو حذيفة وسهلة تحرجوا بعد هذه الآيات النازلة على رسول الله: وقد علمت يا رسول الله ما أنزل عليك. قال: وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ما علمت، فكيف ترى يا رسول الله فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنها. وهذا يؤيد ما تقدم عن عائشة: 5 رضعات يحرم بلبنها. أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنها، فكانت تراه ابنا من الرضاعة، فهنا حل له الدخول لأنه قد رضع منها، فبذلك كانت عائشة تأخذ، وأباه سائر أزواج النبي، أي منع ذلك ورفض هذا، سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أبا أو أبين ذلك، أبين هذا، وأخذت به عائشة، وروي عن حفصة، وأباه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا: والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله لسهلة، أي هذا خاص، فلذلك جمهور العلم خصصوا ذلك بسالم رضي الله تعالى عنه. وشيخ الإسلام كما سمعت قوله أقرب الأقوال، ما فيه دليل على التخصيص، ما فيه دليل على التخصيص، بل من كان حاله حال سالم ويتحرج منه، وقد تربى في البيت وترعرع في البيت من الصغر ثم كبر وهو ليس بابن، كاللقيط ربما يكبر ويشب يصير شابا، وقد ربوه في البيت فيتحرج منه بعد ذلك، فيقال لهذه المرايش: أرضعيه تحرم يعني، فإن لم يكن عندها لبن فتجعل ابنتها ترضعه، حتى تصير جدة من الجدات ويدخل عليها. وعائشة كانت تصنع هذا. هذا إذا تحرجوا منه. قال: فكانت تراه ابنا من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأخذ. أسمع الأذاننا. وأباه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا: والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة، لأنهم لم يروه حكما عاما ولا قضية مطلقة لكل أحد، لا سيما وقد رده عمر وأمر بأدب من أرضع من النساء كبيرا. كان عمر يؤدب من أرضع من النساء كبيرا، أي ولدا كبيرا، ولا يرى هذا، فكان يمنع هذا بشدة رضي الله تعالى عنه، حتى لا يتوسع، وحق له أن يمنع مثل هذا، حتى لا يسترسل الناس مثل هذه الأشياء. وإنما سالم كما ترون الحال الذي ذكر في الحديث، أما كل كبير يدخل يرضع، هذا ما عليه قرآن ولا برهان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأمهاتكم من الرضاعة اللاتي رضعنكم في الصغر، وأما في الكبر فلا يؤثر الرضاع، هذا هو الأصل الأصيل فيه. فحق لعمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب النساء اللواتي يرضعن الكبار من الأولاد، هذا لا يصلح. وأمر بأدب من أرضع من النساء كبيرا. وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي سلمة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. وهذا دليل واضح، وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. والحديث يقول المحقق سنده جيد وهو حديث ثابت، وهكذا إنما الرضاعة من المجاعة، هذا كله يدل على أنه لا يؤثر إلا الرضاع الذي يكون في الحولين قبل الفطام. وكان قبل الفطام نظام نشر، اعلموا وفقكم الله أن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمنين فهما أخوان، هذه قاعدة صحيحة، لكن بقيد الخمس الرضعات، بقيد الخمس الرضعات، أما برضعة فلا كما تقدم معنا. فكل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان، هذا لا شك أنه صواب، فلبن هذا اللبن أثر فيهما وحصلت فيه الأخوة الرضاعية به، حصلت بهذا الحليب الذي التقما، هذا يأخذ ثدي وهذا يأخذ ثدي آخر أو في زمنين مختلفين، هذا يرضع في زمن والآخر يرضع في زمن آخر، فهذا يؤثر إذا بلغ خمس رضعات. قال اعلموا وفقكم الله أن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان، والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب، وفروعها في التحريم بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم، وهذا تقدم معنا وقد ذكرنا البيت فمن يحفظه، والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب. أحسنت، أحسنت، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فالأصول الآباء آباء لهذا الولد، والأبناء إخوة لهذا الولد، الأصول والفروع والحواشي أيضا كذلك، ومن كان يتصل من العصبات، من كان يتصل من العصبات الأعمام إلى آخر ذلك، فإخوانها وكذلك أيضا إخوان أبيه فهم أعمام، وإخوانها أخوال، إخوان الأب من الرضاعة أعمام وإخوانها إيش؟ أخوال له. كل ذلك الأصول والفروع وما ذكر رحمه الله وأشار إليه كله يكون محرما على هذا الولد. وأما بالنسبة له هو، بالنسبة لها هي، بالنسبة للمرأة المرضعة لا للمرضع، للمرضعة، فإن الذي يحرم عليها من جهة من؟ الأبناء فقط، الأبناء فقط، كما سمعت في صدر البيت، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع، بالنسبة للمرضع أجانب عنها، إلا بنيه فقط، هؤلاء الذين يحرمون عليها، وأما هي فأقاربها جميعا، الأصول والفروع أقاربه، الأصول والفروع أقارب المرضع يعتبرون أقاربا له، والله أعلم. هذا حاصل هذه المسألة، ويأتي مزيد إن شاء الله في وقت آخر بالنسبة لتأويل الجمهور لهذا الدليل، وقد أشار إلى شيء من ذلك الخصوصية، وهناك تأويل آخر إن شاء الله يأتي وهو النسخ، وهذا غير صحيح. تفضل يا أخي أدني.